وعلى أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن شاء الله آيات شنية تضبطنا هذا سورة البقرة كميدة بودرسيين وكمل لامية في بنو إسرائيل أحواش وديما عن النص والتحلي. قال تعالى: أفتطمعون مدام عيسان مسلمين أن يؤمنوا إني هميان يهودي لكم إذن كإن إذن هميان دعوة يدين تأثيرتان. والحال قد حقيقة كان وها فريق قيب أو منهم إياك كمده يصنعون كوي مغلو دقيستا كلام الله كلام كإلهي أي دقيستانيين وكي تورى الله قرى كلام كاسر ثم انت اذا غيسين اي مغرين كذب يحرفونه يغيرونه ويبدلينه ويقديين من بعد ما عقلوه انت قرتين اي فهمين دبلت. والحال هم يبون يعلمون اي اغيهين ان يغير ايان يبدلين اي اغيهين تأييس بالله يا سيدان وكالي مؤمنين تلقوصين اي او من ايمان اليهود لقوصين اي والمسلمين اي ورمعين ايدين هم ايان بدسوا ايسان تيو قيبا يجا كميده انت كلام كإلهي مقلام هدنا بدلا اي مركا اي مقلان كدبا انت قرتين اي فهمين كدبا اي بدلا يعني يوغي اي بدلا اي مكواسات كدب عيسى ان اي مقلين رمايا هدامعين اوي واتعيس مركا قوس جلوي. افتطمعون مدام عيسان ايها المسلمون أن يؤمنوا إني هميان يهود لكم إذن كإني إذن هميان دعوة يدين كأبوك باقيسان. والحال قد كان وها فريق غيب ومنهم إياك كميده يسمعون كوي مغلى كلام الله المنزل في التوراة يمغليين ثم يحرفونه يغيرونه ويبدليين ويجديين من بعد ما عقلوه انتي كسين ضبادات يهدنا بدلين والحال هم يعلمون يؤذيه هو بدلين. واي عقب ربي بالله علمي ذلك أرنك بذكر بعض القبائح والجرائم قبائح يجريمين كأقلين الله ترتكبوها كتحريف كلام الله تعالى وكمل هذا الإله يبدلين وادعائهم وحشيقنا يا يهود بأنهم أحباب الله هو إلهي جعليه إليه شعب الله المختار إليه أبناء الله وأحباه إليه وأن النار لن تمسهم إلا بلعة أيام قليلة النار لن يتابن إلا ما المطر سنوي وحاسيها يستعروا مقرر يدي لك نغني. وقد بدأ تعالى الآيات وكب الله بتأييس المسلمين أو لقوس كلم من إيمانهم يهود إيمان كودوا لقوس كلم لأنهم فضروا وحلقوا أبورا على الضلال وجبلوا وحلقوا دبيعي على العناد والمكابرة ظلم العناد بل لقوا دبيعي. وإذا لقوا مكي لكلمان منافقين تيهود الذين آمنوا ضدك مؤمنين تأمركي لكلمان قالوا وحي أرنيان آمنا رمينا إلهي النبي رمينا وحد رميسين ومنافقين توضا سيدة ورجي. وإذا خلا مركعوا قاروبه بعضهم إياق قيبتوض إلى بعض مركع لأولاق قاروبه وإياق يهوده أي مالي سقود تقانوا نعيدك للجوغين قالوا وحي أرنيان هو ملح لإسكش يجب أرنيان. وإذا خلا مركع قاروب بعضهم قيبتود إلى بعض مركع إلا قاروبان وإيقو إسلا خاليوبان قالوا وحي أرانيان وذا يهود أرانيان أتحدثونهم ورمعوا ورحمة إسان مسلمين بما فتح الله الله وحو فري عليكم دوشين أفري والتوراة إذ كفر ومن نعت محمد وكمل كلمات النبي محمد مياد مسلمين تأشي غيسان ليحاجوكم لكي يحاجوكم سيدين كل جيان مسلمين به أرنك الله إذين فري عند ربكم ربكين أتي سيدين كل جيان يوم القيامة أفلا تعقلون والعقل ميدا اللهين محاد مسلمين تقوى ورحمة إسان وح الله إذين فري التوراة كي يتلمامها محمد ساسي أرمي ووذا تدوج. وإذا لقوا مكة إلا فلمان الذين آمنوا كوا مؤمنين إيمان كلي قالوا وحي أرانيان منافق اليهود آمنا همين إيمانا كإيمانكم. وإذا خلا مركوا لقاروا ببعضهم برئيغا كمده إلى بعض وكوا منافقين تي وذاددوا دي يهود إس لقاروا بان قالوا وحي أرانيان وذاددهوا دي أرانيان أتحدثونهم وربعوا ورحمة إسان مسلمين وعنان هذا الأول بما فتح الله عليكم وحوالا دشينا أفرا ومن نعت محمد وكمليها وآية الرجم ليحاجوكم سيئ مسلمين إذن كنت جيئان به أرنك الله إذن فري عند ربكم ربك نكتيس يوم القيامة ومسلمين تهدوا بقيامة إذن أرنا يا إله محمد النبي هي ويقينين إذا كان نوغور همي توراد إني سلا قريسي إني مقرن هاي ساي نبقى حكتي ساي هايين سلا مرة يهدوا إذن يهدان صن مسلمين تهجي إذن كهر ما يانا فلا تعقلون ورميدا محقرني إلهي بأو جوابه ويه أولا يعلمون ميين أغين أن الله إلهي يعلم إنو أغيه ما يسرون وحي قرين أيام يوما يعلنون وحي موجين أيام بإلهي إنو أغيه ميين أغين إلهي ما مذو حلقة قرين أيام موديا أولا يعلمون ميين أغين ولادها يهود السدالي أن الله إلهي يعلم إنو أغيه ما يسرون وما يعلنون وحي قرين أيام هو صبوحا ششق أيام يوحي موجين أيام سراء قاض أيام مذو البين ألا أغيه ميين أغيه وأجيها إلهي وحكا قرصوناً كرانا مجر إلهي. سلاسة إلهي أمجوان أتحدثونهم بما فتح الله عليك أتخبرون أصحاب محمد بما بيّن الله لكم في التوراة ومن صفة محمد تلمامها محمد التوراة لقو عدي إن إنه بدل إنه إنه قرينا إنه مياد مسلمين تأشي يا إيسان وصرت أقرصين إيسان سوى هدو عند ربك إن يدكوه الجيد معيان ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلوا ورمي إذا عقل الله بإليك ilaahay baa ugu jawaabay awalaa yaclamuuna an allaha yaclamu maa yusiruuna waxay qarin ee tilmaamaha nabiga iyo wamaa yuucnuuna waxay muujin ee tilmaamahan jirine baan abuuradka labadaba inuu alla ogyahay miyayna ogeyn alla ma midaan wax ogeyno wixii loo sheego uun iska qaadanaya miyay moodaya waay waxaa la yidhi waxyaalaha ay leeyihiin muslimiintu miyaad uga waramaysaan oo tilmaamaha nabiga waxaa ka mid aha tawraad baa waxaa ku qoray nabiga tilmaamihiisii markii la sheegayay xasanul wajhi waa nin weji qurux badan xasanu shacri timo wanaagsan oo qurux badan oo adeygna aan ahayn jileec bisana aan ahayn buu leeyahay ag xalal caynayni waa nin aada mooddo inuu soo indha kuushaaad yaje indha kulkuulan abyallo midabkiisa uu cadiin yahay rabcatan meel dhexaadahoo dheerar iyo gaabni u dhexeeya tilmaamahaasuu nabigu tawraad ku lahaa faqayaruuha markaa bay bedeleen wa katabuu waxay qoreen makaanaha diwaarun waa nin dheer oo soo godan oo duqash ah azraq indha buluuga leh sabida shacri tima adagoo gundhi dhale bay odhanayeen markay caamadu marka su-aasho oy yidhaahdaan wadaadaha war bal idinkaa kitaabkii noo haye nabiga aakhiri zamaan soo baxaye ee la tilmaamay bal noo sheega tilmaamihiisa iyo odhanayaan wadaaduhu been abuuradkii intay la soo baxaan bal hadda dhegaysta waa mid dheer oo dheerar hoo soo godan indha buluug buu leeyahay timo gundhura buu leeyahay markaas bay odhanayaan or maan tilmaamaha male ninka nabinimada sheeganaya carbeed nin tilmaamaha leh ma aha markaas bay odhanayaan waa nala qaldi lahaa haddaydaan saa diinta noogu haynine hooyo oo weligiinba haya inta la laaluusho adduunyada la siiyo weligiinba haya oo saa noo difaaca nimankan habaabiye bay moodayaan inay diin ku hageen bay moodayaan markaasaa sidaa lagu ammaani habaabintaa waxna lagu siinaya waa taasay leeyihiin atuxadiuunahu miyaad uga waramaysaan muslimiinta bima fataxa allahu calaykum wuxuu alla idiin furay oo min nacti muxameda liyuxaajuukum bihi muslimiintu si ay idinku xujeeyaan yowma alqiyaamati cinda rabbikum afalaa tacqiluun war wax garanaya miyaad aan ahayn maxaa taa u yeelaysa awalaa yaclamuuna miyaynu ogeyn buu alla ugu jawaabay ana allaha ilaaha yaclamu inuu ogyahay maa yusiruuna wamaa yuclinuun waxay qarin iyo waxay muujinayaan kuwaasi waxay ahaayeen culimmadii yahuudda wadaadadoodii bay ahaayeen sidaa yeela caamadoodiina waa tan ayaddana lagaga warramay kuway culimmadoodii sidaa noqotay caamadooda maxaad ka sug khayra ka sug qaala tacaala wa minhum waxaa ka mida yahuudda ummiyuuna baa ka mida kuwa aan waxbaba aqoonin juhala ah aan wax qori karin oo wax qoran aan aqrii karin laa yaclamuuna ma oga alkitaaba kitaabka tawraada waxba kama oga ilaa amaaniya yididiilooyin afka loogu guray inbay la fadhiyaan wa inhum maahum kuwaasi ma aha ilaa yadunnuuna maleeyayaal mooye waa male raaquuna male unbay ku socdaane wax xaqiiqoohi og yihiinba ma jiro waa caamadoodii noocaas ummiyuuna baa ka mid ruuxa aan waxba aqoonin oo wax qori karin oo waxa qoranna aan kicin karin baa la yidhaha ummi ummi waxaa loogu bixiyey sifaday hooyadii ku dhashay buuna ka bedelmin ruux walba waxaa lasoo dhalaa isagoon wax qori aqoonin oon wax aqoonin buu soo dhasha marka sifadii ummadii ay ku dhashay kama qayirmin wey waa ummi weeye hooyaala marka kuwa noocaasa baa yahuudda ka mida bu alla leeyay oo maalin walba been iyo khuraafaad un loogu sheekay axibadii ilaahay baynu nahay abnaa'ullaahi baynu nahay axibaa'u baynu nahay shucabullaahi almukhtaar baynu nahay lan tamaasana naaru ilaa ayaama macduuda naari ina taaban mayso maalmo yar mooy waxaa khuraafaadkaasi marka run moodayaa la fadhiya kuwa noocaasaa ka mida waxba aan ogey wa minhum ummiyuuna baa ka mida kuwa aan waxba aqoonin oo laa yaclamuuna alkitaaba kitaabka tawraada aan waxba ka ogeyn ilaa amaaniya yididiilo ma garan loo sheegay oo khuraafaad iyo beena mooye wa inhum maahum mana aha kuwaasi ilaa yadunnuuna kuwa un wax malaynayo oo malu uu ku socda mooye wax kale maaha xaqiiqaba ma ay oga xaqiiqa ma oga kuwaas kuwaasaa ka mida marka lama dakara tacaala alculamaa markuu sheegay alladiina xarafuu wabadaluu dakara alcawaama buu sheegay alladiina qalladuuhum kuwaasay qallidanayaan hadalkooda oy diin ka dhiganaya wanabaha annahum fi dalaali sawaa baadinimada inay ku siman yihiin wa minhum ummiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaani min alyahuudi daa'ifa baa ka mida min aljuhalati alcawaam alladiina laa yacrifuuna alqiraa'ata waalkitaabata waxna ma qori karaan waxna ma aqrii karaan liyudallicuu ma dhaalacan karaan calaa maa fi tawraat ilaa amaaniya mooy yididiilooyin been ah unbay hayaan أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة وأن آباءهم الأنبياء أبيوهم بأن نبي الله يشفعون اللهم إذين شفع قاضيا وأنهم أبناء الله إلهي ويلشي سيبوي وأحباؤه باته حق إلهي ما حبيب كيسو عذابي وحام بعبد الله قري وإنهم إلا يظنون ما الرعم يوحك لماءه حقيقة ما أي أغا مجدبا يقول لي كوا ساكم إذا ما إلهي وحوليه كوي وإذا تكشيك أحبا الله نقضي حالة دوري فويل عذاب أذك وشديد للذين دول كيبوا أصغ ناضي يكتبون قرأي الكتاب كتابك التوراة بأيديهم كعموه ذاك قرأي وانت كعموه ذاك قرأي بدلاي وشي محرفه تغيير سو قرأي كعموهم بابوح لغو قرأي بأيديهم تلغو قيلي واسي توضيح وي فويل عذاب أذك وشديد يا للذين دول كي أصغ ناضي أما ولادتي أصغ ناضي يكتبون الكتاب كتابك التوراة كقرأي بأيديهم كعموه ثم انت الكتاب كي غيرين أو بين قرين طبعين يقولون أولانا هذا نزل من عند الله وحسما ركتان أنه قرأي فأولي ألا أكتكيم إلى ألا سودجي سلام حبيا لي ليشتروا لكي يشتروا إلي كئي السدان به محرف كان مغير كأه ثمنا قليلا العجر يأدون يرين إضاف صدام يسرعوا إليا فويل عذاب شديده أرق يا اللهم كوا أصب ناري مما كتبت أيديهم قعم هذا وحي قرين بين أبورت كآية تزوير كأها أو قيب أصب ناري وويل عذاب كلو الشديد يا اللهم كوا أصب ناري مما يكسبون وحي كسبين أيين إلا روشك بين تأهددك كبقرين أيين وتحريف كان يكتاب كان يغيرين أي كقادان أيين كابوا عذاب كلنا أصب ناري صدح ويل بالسو دبر مر ويل يهوغ يهلاق وحيكون متايستين قريد انت كتابك قرآن اي بين قرآن وي الهي كبين شيئين اولان ايين هذا من عند الله ولجيددنا اهي ادون يرين اطاف صدام يثمان غرير ويل كرأو شديد او عذاب عدده وصب ناضي بين تاي قرآن مما كتبت ايديه ويل كرأو صدح هذا وصب ناضي لا روش اي قادان ايين ايوه دينتي بدلي او بين يا بلدتك كوها بابي هدنا الأورانا يهوية وويل جيما نوها يدين وويل لهم مما يكسمون ونعاو سبب النزول كاء ودادادي هيبن إسرائيل إنك لفتين هدين ودادين دين تكتو صنانين دي ويل كاني كم غنان ماي دين تقولك بيش وويل لغو قاتان دي ويل عذاب باكئما ويل عذاب باكئما هدو ولادك يهي حلالي daneeyay iyo tooga qumiy oo wax la wixii la yiraahdo oranayuu anuu baa habaynaya ha waa ku xaraal oo ninki gaar la baxbo oranaya ha waa ku sida oo gabar kasta oo mudallaqa oo magaranaysa waxaynaayo oo wax kasta oo lacag iyo wax kasta oo afka la galiyo oo xalaalaynaayo tii wuxuu shabaha ka culamaay bani israayil ka culamaay bani israayil uu shabaha hadda rishwiya la ruus loo keenay waa xalaalay هذه هي الله كأنه حلالي هذه كل قادع ضريب نما الله مصوق هذا يبوب الله كأنه حلالي يقول لهم ما يفسدون ملك مجيد حالك سوى نوع عمل ويحي أن ضريب حلال لكو قادع نوعي ويحي كبين شيك دين لكو لكو قادع ضريب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويل كوحلو جيدا هلاكم وعذاب لأولئك الذين حرفوا التوراة كوي توراة كتابك إلهي التوراة هذا بدلي ويل ضرم بيلي ثم يقولون أرنا هذا من عند الله بين أمورة كدر أي ولجدد أبدلين وليشتروا به ثمنا غليلا الدنيا رينا أفسدا لينالوا به غلال الدنيا توقد الدنيا رينا كبقالا وحضامها الفاني فويل لهم مما كتبت أيديهم بنتنا يقولون بالعذاب على قصونا وتحريفك وويل لهم مما يكسبون مما يصيبنا من الحرام والسحت لا نشك يا حرام كي قادنا يا كواس أصنع ويلك وعذاب هذا الشديد على الشعور كتاب ويلك أسل جيسة سوحا ليلة هذا ويدي جهنم دخل يدكوية لا ويدي جهنم دخل يدكوية لا oo haddii isaga la furo naaraha kale ay ka cabaadayaan oo ilaahay ka magangelayaan fidmadiisa iyo sharkiisa, oo ilayhin ilaah weynkaasan ka magangalay, kaasaa ma garanaysa wiilka la yidhaah. Marka kaa weeye ka loo ballan qaadaya la celcelinaya, takraartan weylka la celceliyeyna waa nooc tawkiida wey, nooc tawkiida wey. وقالوا وحيهم يهود وحيهم لن تمسنا نتابا ميسو النار نار نتابا ميسو إلا أياما مالما أمي نتابا نيسا معدودة أولتري. قل وحاتر النبي محمد أتخذت مي يلتين عند الله ألا أكتيس عهدا بلن ملي يلتين وإلهي ما يدخل بلن يميا نارين أي مالما يروني ذن تابا وفلن يخلف الله إلهي قد يلي ما يميا مركا عهده بلن كيسا وإذن لك على إلهي كبح ما يميا لا مجر بلانا ذي الله سأل الله. أم تقولون مسوى حدك قولي سان يهودي على الله ألا الدشيس ما لا تعلمون وحيدا علم أولاهين وحقيقة ذي سيدان وغين وإفترية بين أبو رضا مياد كو قولي سان هاوي يحاد واصدع دنبؤه إلهي جسر كو قولي يا وحيدا أغي. أم تقولون على الله ما لا تعلم لن تمسنا النار إلا أيام معدودة وحييه. وهذا الذي يهود وكم ذهب إن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا 7000 سنة الدنيا بنت الجريسة وتضوكنا سنة بيدي وإنما نعذب بكل 1000 سنة يوما في النار كن في سنوات بهل مالنا العذاب عذاب كنا نقول مركا إنما هي 7 أيام معدودة تضوك مع الموت بنغانا تضوك مع الموت نحن يلي سابق جيلا بلا إذن كنا عليه من أربع وحلة سهلة سنة دقيقة بل عذاب هذه لي الروح هل دقيقة هل سكن waxuu ku dhihin kara ma markaas iyaga hadii hadalkooda baloo raaco todobada maalmood ay sheegi baaban yaray qayb soo taatay qayb kale waxay yihiin lan tama sanan naar illa ayama macduuda maalmaha macduudka ay naartu na taabani waa maalmihi awowyaalkano ay dirigi caabidayeen 4 bari bay ina ahaayeen lan nadkhulan naara illa ayaman qalaila hiya muddatu ibadati al-ijl وأنا مدر أي عابدين أبا يوغنو عجلي موسى سامري أصوره كوحدنا ساسيتر كوحنا ساسيتر. وقالوا يهودي وحيدهم لن تمسنا نتابا ميسو النار نار نتابا ميسو إلا أياما معلما موية معدودة ولتري. قل وحاطر النبي محمد أتخذت ميالتين عند الله ألا أكتيس عهدا بلن يأذي الله ليالتين واستفهام همزة اتخذتم اتخذتم ورما يلتين عند الله ألا أكتي عهدا إن استطاعت هذا المعلمة يرون نار إذن تاب وفلن يخلف الله إلهينا ما يقول يلي ما يمي عهدا وبلن كو إذن لقل مجر تطاس. أم تقولون مسوحا لديه على الله ألا دوشي سوحا تكو قول إيسان ما لا تعلمون وحيدان أغي فاصل الضمب إلهي دوشي بيكو قول إيسان وحيدان أغي إلهي باك الجوابي ترى بلى تمسكم النار نار بعيد تابا يهودي بلا سدع ما تمسكم النار بهلك كجي من دول بين نار تابا كسب شقي سي سيئة دم بي يقالني أو أحاد أي كوبتي أو هريري سي أو نوال بككتم به إساقا خضيئاته قففيالكيسي يدن بيالك أما خضيئته ومفردنا والآخر فأولئك دول كاسنا أصحاب النار نار صاحبة للوية هم يقون فيها نار تدخيضي خالدون كواري وحلو جواب هورتا ويد طابا بلا تمسكم النار ما كسا إيجا كريا إنين أحي النار طابت كبال الشيخ من دولك كسب كسبري سيئة قال لمو إيا حمان أو أحادت به أي هري ريسي وكوبتي خديئاته جفا فيال كيزا يدن فيال كيز وإذنك يعد كلابا اليهودي فأولئك أصحاب النار دول كاسوا النار صاحبة هم يقون فيها النار تابي خالدون كواري قلدا عشتك هو والذين دول كي آمنوا همي إلهي همي أنبياء ديسر همي كتبت إسود جيه همي يوم الآخرة همي وعملوا السمية الصالحات أعملوا وناكسن كود داري وصنية فر البلد أولئك دول كاس أصحاب الجنة جنة صاحبة دلوي هم يقون فيها جنة دهر يدي خالدون كواري جنة داسي كواري ساسبا إلهي بلا تمسكم النار naari way idin taaban. Man kasaba sayi'atana wa hada bi khadi'atu wa idil bay taaban fa ulaika ashabu naari hum fiha khalidun. Thumma bayyana ta'ala kibal yahudi wa abdala wuxuu rabbi buriyay mazaacimahum beentoodii ay sheegteen ay yihiin ana naara lanta masahum wa annahum la yakhluduuna fiha. Faqaala wuxuu yidhi bala man kasaba sayi'a بلا تمسكم النار نار بعيد طابا وتخلدون فيها وانتكو واريسا كما يخلد الكافر سلو قال لك كلبا أي أقو واريا. وأحاضت من كسب سيئة وأحاضت به خديئاته ذنبي الكيس أي كوبين ودول بكي بدين فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أما المؤمنون بيكتك أنت أي الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح هو مؤمنين تأو إيمان يعمل صالحا isku daray falaa tamasuhum annar kuwaasayna taabanayni ee idinka way idin taaban bal hum fi rawlaatil jannaat jannada beeraheeda iyo busaamadooda yuxbaruuna laga marqaaminaya laga farxinaya ulaa'ika dulkaas ashaabul jannati weeyi hum fiha khaliduun ay mukhalladuuna fil jinaan laa yakhrujuuna minha abada allahumma ij'alna minhum ya arhamar rahimin. Xaaladaas waa nooc amar fikradahaas ay qabeen marka yahuud inay todoba maalmood naari taaban iyo inay magaranaysa taabanayso afartanka ayaa awowyahood dibiga caabudayeen iyo waxaasay aaminsay. Hal xadiis oo halkan ka muuqda Bukhaari baa wuxuu soo saaray isagoo Abi Hurayra ka warinaya annahu nabigu qaal wuxuu yidhi lamaa futuxa Khaybaru markii Khaybar sanadii toddobaad ee hijrada la qabsaday oo muslimiintu qabsadeen يا أهدية لرسول الله رسولك الله سبحانه وتعالى يشاط فيها سم ما فاري أهل به أولا سنعي ونبقى بختي أسلعي يأسوه هذي يهود ولكن أقالي نبقى إنه سمي سيح البهن يجري إجمعوا لي إيسا أروري ويوسو إسوك هيارة من كان من اليهود هنا ويحي اليهود هميش جوغ إسوير ولا إسوير. فقال لهم رسول الله بأوجل من أبوكم ورث يهودي أبيهم وعلي يعني على العلماء ياتي قالوا واحد فلان ذهبل ويا أبانه أنت بين شجعنا نين كلا شجتين هبل بانا علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم بين بعض شجتين بل أبوكم فلان بين بعض شجتين أبيهم وهبل كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا واحد صدقت وبررت النبي محمد هم بعض شجت وبرر فشهيد الكات شجتين وأنا علي وأنا إسقلاهين أبانه وهبل. ثم قال اللهم نبي وحيد هل أنتم صادقية إن سألتكم عنه وهل شيء هدان إذن سؤال الرمى إيجا شيء إذن يهودي هل أنتم صادقية إن سألتكم عنه. قالوا وحيد نعم يا أبا القاسم رمى نكو شيء إنا وإن كذبناك دانو بين كو شيء نرى عرفت كذبنا بين تنظى واتقرن كما عرفته في أبينا سرهد وآبهن أقرطي يا بين دانو كو شيء نرى أبو قرن. فقال اللهم رسول الله بأو وحيد من أهل النار وأيضتك إهل النار كي النار تأهل كيدي. فقالوا وحيدهم نكون فيها يسيرا قلت مدير بانو أنا ونار جلي دونا ثم تخلفونا فيها إذنك مسلمين تابعا نوغا خليف نحن وانت أنا قلنا لك سوسانا إذنك اللي دي كبول رسول الله بيسا كله. فقال اللهم رسول الله بايده اخصوا ليراد وفقال والله بان كنت نارت الله نخلفكم إذنك خليف نحن مين فيها النار أبدا ولي أن إذنك خليف نحن مين إذنك كواري وميشا ميشا حديدك أخصي أي عيات. ثم قال لهم رسول الله بايه هل أنتم صادقية عن شيء سألتكم عنه وردان شيء ويدير هم إيجا شيئيسا. قالوا نعم يا أبا القاسم. قالوا هل جعلتم في هذه الشعة سمى نفك للبها لها ما سمعيسين وسمى صومر مريسين. قالوا حيث نعم وانسوا سمعين. قال نبي حيث فما حملكم على ذلك وما حيث كوحن باري إنه في البصوص وليسان وليك أنت. فقالوا حيث أردنا وحن أجوبني أجيبني إن كنت كاذبا هذا بين على طه والنبي أذن هاي وندي دجلة عطاه أن الصريح منك إن كان راح يسمع أذكى بختلو وإن كنت النبي هذا طه ندي لم يضرك كل من ما يدوى بالجوش يجي هذا النبي طه ندي جدا سان الله يبيه مرك إن يربان وحان طه النبي مسلمين طه نوجا خليفة قوم وفكر كي قرآن يهودي وي وأنا فكر خاطي أوه بين هذا آيات كاس ولا صورة في كذي بحسوق يعني آيات كذب بيئه قبل لو ده رقم كود سيدتني يا صدح. قال تعالى و واذكر نبي محمد وشيك إذ وقتي أخذنا أن قادني ميثاق بني إسرائيل في بني إسرائيل مركان بلانتا كقادني بلشيك بلانتا وحي أهي لا تعبدون مع عبد إيسان في بني إسرائيل إلا الله اللهم يعدك لما عبد إيسان وأحسنوا أصم فلر في بني إسرائيل بالوالدين لبدأ والد إذن دالي إحسانا صم فلر ما يسترى وذي القرباء دتك قرابة ديني حقيقة ديني أنا أصم فلر واليتامى أقومت أنا أصم فلر والمساكين مساكين تنا أصلا فلا وقولوا لها للناس ذاتك مركا الله الله يسان حسنا وناك لها ذاتك هذا في عن كلها لدى بعسا معروف وقولوا لها للناس ذاتك وحضوط لها حسنا قولا حسنا هذا الوناك وأقيموا السلام والشيء السلام اللي يهدنا وعناد الدين تانا توسيء أوغا وآتي الزكاة ورزكتنا الإيبة وبحية من مركا صدا كرب الله نيشيك ثم انت كد توليت وجهتين وبلنت نوع عائدين فلسان وتجهتين هي بنو إسرائيل إلا قليلا وحير منكم إذنك إذن كاملا موية وأنتم إذنكم معرضونك وجهة تريباتي هي بنو إسرائيل إلهي بالله بالله أولا حكم قلب الله إلهي موية عجك لوين إذن عابدين عبادين وإن كقار نقطة إلهي والدين توين أبصم فشان قرابة إيه أقومها يا مساكين توين أبصم فشان dadka marka allah allah isaan hadal fiican kula hada qulu lin nasi husna salaad ooga dadkana bixiya intaanu sida idin kula balanay kadib waad jeetatay oo balanta fulinteedii baad ka jeetatay illa wax yar mooyo oo idinka idin kamida waxana tihiin kuwa jeetay waaye waxa kala oran kartaa واذكروا يا بني إسرائيل إذ وقتي أخذنا أن قادني ميثاق بني إسرائيل إذن كان رأي بني إسرائيل مركان بلانتا إذن كان قادنا ميثاق وحا ليلة عهدك أي داتك بلامان أو وليبا نار لغو أتكي مركان إذا داتك بلامان أي وليبا سوء نارتان يا ميثاق ليلة حتى داتك بلامان ونوين سوء نارانين ومقران هيسا عهد وإذ بلامان سمين سداران وعهد إنت بلامان بدارتي لغن يا بلانتي لغن ناحية نار وميثاق واذكروا إذ وقتي أخذنا أن قادني ميثاق بني إسرائيل بلنتي هي بني إسرائيل نارتنا كل فغني وحن كرب لنا لا تعبدون إلا الله خبر بمعنى النهي بالليلة لا تعبدون ذن لا دو أن فيه ومركع خبر بؤدع لكن معناها النهي لا تعبدون مع عبد إيسان إلا الله أي ألا تعبدوا وإن إذن عبدون إلا الله ألم وأن تحسنوا وإن أغوانا فشان بالوالدين اللي بدأوا والد إحسان سما فلد ما يسترم وذي القرباء ذاتك قرابة يدوا وانشاه صاحبا وإن أغو سما فشان واليتامى والمساكين أغوانت إيا مساكين تانا وإن أغو سما فشان مكا ذاتك الله الليسان وقولوا للناس ذاتك أرنها حسنا أي قولا حسنا الأمر بالمعروف قولها الله النهي عن المنكر قولها الله وجف الفران ذاتك الله قابلة كلام طيب الله قابلة وقولوا للناس حسنا وأقيموا السلام سلادا أوغ أوتوسية وأتو زكاة لابد أن الله يستمر لك يعني سلاد دي الزكاة سلاد توحيد كدبدي وعبادة بدنك أشيك أغفر لي بدنك زكاة وعبادة مالك أشيك أغفر لي بدنك مركزات الله يسكن لي فاقا وإن أوكل عليك وأقيموا الصلاة وأتو زكاة ثم أنت أصدى إذن كلب الله نايدا وذي توليتم التفات باكوسه غانو مركورانا غيبا لها اللي يهدنا خضاب ثم انت كذب توليتم مجدتين وحيدين كما أعرف إلا قليلا وحير أو منكم إذنك إذن كموي وأنتم والحال أنتم معرضون آتيك وجهتين وبلنت فلنت يدك جيتين ثم توليتم نواليه وأنتم معرضون نوالا ضبانك اللي بدن جيتين محيك ليه ذات اللغة العربية كنت تخصصي وحيليهم تولي هوري وكحك جسمك أو بلنت إنا توقع بشان جسمكين يا جرمين وصوقع بلوادي دي وأنتم معرضون على واجهتك قلبك وحق قلبك أنا واتكنع علي أنا واتكبينتي حق جرمك أنا واتكدي دي أنا بلنت واتكجتك بس أتكينا يا مرك حالة سوى نوع عامك الميثاق العهد المؤكد باليمين غاية التأكيد فإن لم يكن مؤكدا سمي عهدا حسن ذاتك أولا هبالي سبب نزولك أم أرهبان إسرائيل إنك بحالك واصلة اللهم يعيشك لوين إنان عابلي والدين توين أن أصمى فالله قرابتي أغانتي مساكين توين أن أصمى فالله ذاتك مركا الله الله إن هذا الفعام وإن كل هذا قولوا للناس حسنها إلاو إن الفور تبته ودادك الروح والمؤوفة والطلطه إن الكلام قبيحة سواء قد انت مرق الروح وقلها الله داقن كإسلام كمان إنو قلبكاكو حليه ودن قلبك الروح أي وجهك أفريني وقفليها قلبكاكو ما داقن كإسلام. وقولوا للناس حسنا الصلاة دي زكينا محاد مهد محاد ملا إلا إنا أمري إنا الله إنا أمري وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم أنتم معرضون. حال الضاب الهبل إسرائيل الشيقة أما سنين محمد هو الشيق لماذا بمتعلق ولا قليل كرم في هذه الآيات أمثلة مثال آيات بحين ينصارخة رواقة وقيلية على عدوانهم على ود الهبل إسرائيل وضغيانهم وإفسادهم سيخربين في الأرض فقد نقضوا الميثاق فلنت أكيد بيبوريين الذي أخذ عليه في التوراة وقد تور نفس التي حرم الله نفس إلهي دين كذا حرامي بالدليل واستباحوا وحيبا نيستين أكل أموال الناس بالباطل حوالها ذات كينا باطل كعنا واعتدوا وحي كحد بالدين على إخوانهم في الدين ولا له إثلا يهودية بني إسرائيل كابي كحد بالدين فأخرجوا من دياري فاستحقوا اللعنة والخزي والدماء. تاسوا بلانتا بلانكالة وإذا خذنا ميثاقكم وإذا خذنا ميثاقكم وبلانكالة ريب بني إسرائيل إلهي كلا بلان بلانتا سوا حيهد أفر شيب إلهي كلا بلان أفرتي شيبي صدح بينيين بدنا أيو إلى لنجرين واجدا إلهي وحكو رب الله من ريب بني إسرائيل وهو تهيزدرين إذو هيزدرين وليجينا هتادمين قريهين يدقان كيننا هيسك سارين ودد ريب بني إسرائيل هكا حيننا وهبرك عيننا الله بقضب قضب صدحات كوح ريب بني إسرائيل هكا هيليننا وهضي داد كلام إسحيان إذنكو هكا هيلينين وليد هكو نقونينا وصدح قضب قضب كأفراد فوق ريب بنو إسرائيل ومحبوس هداد الأكتان وإن أفرطان وإذا المحبوس لماذا إذا أغتك أفرطا قضب إلهي كل بلا بلا أنت خاصة أفرطي إبا يصدح كتاكين وإزدي ليينو إيقود الدادين وإزبركعين إيينو إزقاحين إيينو وإزكهيرين إيينو قيب قيمتك للدكم نغني لكن محبوس ريب بنو إسرائيل هذي أركان ما البيشبحين إيينو ويفورين إيينو تيبوا إلهي ما قرنا تكون عنانا يا وكو عيبين يا قال تعالى واذكروا يا بني إسرائيل إذ وقت أخذنا عن قادني ميثاقكم والوقت أن بلنت إذن كقادني بالخصوص نادا قلنا لكم أنو إذن لي لا تسفكون مدادين إسان دماءكم بيجين والروح يا بني إسرائيل الروح يا بني إسرائيل الدين ماي لا تسفكون مدادين إسان دماءكم وسيدي تيورا وخبر بمعنى النهي نهيك محلقة وحاكا حيالدين خبرك بمعنى نهيك لا تصفكون مضادين إيسان ومقوب إيسان دماءكم ليجين ولا تخرجون مصار إيسان ومقحين إيسان أنفسكم نفتين من دياركم داريهين يدقان كيننا قد ريبن إسرائيل كاقحين ميسان وبركعين ميسان وبحوتيين ميسان ولا تخرجون أنفسكم أنفسكم حلولا روحا كلاه ولا الكائه ونفت هذه وكلده ولا تخرجون مسار إيسان مقحين إيسان ومبركعين إيسان أنفسكم نفتين من دياركم دقان كين ديارك دارك نقاح حيث نايتا وحشر دماء وميس الروح كن وراء دقان كواهي من دياركم حالة دا مصمين إيسان تظاهرون حالة كهيلين إيسان عليهم على بني إسرائيل تظهر بني إسرائيل إذنكو كهيلين يسلا صمين إيسان بالإثم الدنبي والعدوان أضغه إلينا إيسان وان سدهين ولا تخرجون مبحين إيسان أنفسكم نفتين من دياركم تغان كينا كما سار إيسان والوقت أصلاع ذكو رب الله ني حصوص نادا ثم إنتو أكدب أغربتم والقرتين بلان كي نوع عهابا دقرتين والأقبشين وأنتم تشهدون إذنكم مرخاتي ولي بكاء والقرتين بلان تا إذنكم ولي ومرخاتي كاء ثم إنتو أكدب أنتم إذنكم هؤلاء يا هؤلاء كوا ريب بنو إسرائيل هم تقتلون وحاضين إيسان هدر أنفسكم نفتي ميو ريب بنو إسرائيل وحاضين إيسان وتخرجون وحاضار إيسان فريقا قيبا منكم إذنك بنو إسرائيل إذن كميدا من ديارهم داره ودية دقان كوديبا كسار إيسان تظاهرون حالة كهيلين إيسان عليهم يقضوا شورا بالإثم الدنب بات كهيلين إيسان والعدوان عداول وإن يأتوكم دائدين مادان قيب ريب بنو إسرائيل أصارا محابيس يقو أنا تفادوهم واضفرنا إيسان وهو حال يشاني محرم عليكم والذين كحرامي إخراجهم إياد كسارتان هيبنو إسرائيل دقان كودنا والذين كحرامي sideetihi afatu'minuuna ma rumaynaysaan bibacdi lkitaabi kitaabki towraad ahaa bar ka mida ma rumaynaysaan oo maxaabiistan aad furanaysaan watakfuruuna ma ka kufriyaysaan bibacdin bar kitaabkii ka mida ma ka kufriyaysaanoo layntan aad laynaysaan iyo barakicintan aad barakicinaysaan iyo hiilinta aad ka hiilinaysaan ee ifni iyo cadaawad uga hiilinaysaan qaybahaana ma ka kufriyaysaan. Waa canaan iyo ceebayn daran fee banu israa'iil ruux ree bani israa'iil ha dilin, fee banu israa'iil ruux ree bani israa'iil dagaankiisa ha ka saarin oo ha ka qacinin, fee banu israa'iil ruux kaloo ree banu israa'iil ha ka hiilinin oo ha ka dhan ha noqonin. Haddaad maxbuus ree banu israa'iil aragtana furo oo maxbuusnimada ka fag, markaasay isdileen iyagiio gamta iska saaren. Balaayadan markay ku bilaabanaysay laba qolo oo carab ah oo madiine deganaa oo ansaar ahaayoo la odhan jiray aws iyo khasraj baa jiray, markaasay laba qabiil oo yahuudihiina labadaa xulafo la kala ahaayeen, aws iyo waxaa xulafo ahaa banu qurayda yaa gaashaanbuur ahaa isu dhaarsanaa, khasraj iyo ma garanahaysaa banu nadiirna way isu dhaarsanaay, sidaa iyaga oo ah yaa labadii qabiil ee carbeed baa isku dhacay ee iyaguna la kala safanayeen baa isku dhacay ee iyaguna kama ina harina, qolana reer aws bay la soo safatay waa bani quraydihii, qolana reer khasraj bay la soo safatay waa banu nadiirkii. Dee ninka bani quraydehe xaggan ka jeeda banu nadiirka xaggaa ka soo jeedu beerka ku dhufanayaa u dilaya uu ka hiilinaya oo degaankiisii iyo dalkiisii uu ka qaadaya. Markii la yidhaha war waa idin sidee, maxaydu maxaabiista u furanaysaan soo idinkii leynayay oo degaankooda ka qaadaya oo ka hiilinayay, waxay odhanayaan waxaanu uga hiilinaynay oon u leynaynay lianlaa yaflaxa xulafaa'una, inayna xulafadanadu ceeboobin oon laga adkaanin dadkaanu gaashaanbuurtanna yaanu u jeedin, waxaanan u furanaynaa dee ilaahay baa nala ballamay oo yidhi haddaad aragtaan banu israa'iil maxbuusa furta oo tan miyuuna alla idinkula ballamin oo halaynina miyuuna idin odhan, xaaladaasaa lagu ceebaynay. Afartii qodob bay midkaa furashada keliya yay ka hayeen. wadkuruu yaa bani israa'iil id waqtigii akhadnaa aan qaadnay miifaaqakum ay cahdakum almu'akkad bilyamiin qulnaa lakum aan idin idhi weliba laa tasfikuuna ma qubaysaan diimaa'akum dhiiggiin way isdili maysaan walaa tukhrijuuna ma saaraysaan anfusakum naftiinnana min diyaarikum daarihim iyo degaankiinna ka qaxi maysaan dad ree banu israa'iil sidaa markaanu idinkula ballay baa la horta xusa. uma intaa kadib aqrartum ballankaa aad qirteen wa antum tashhaduuna idinkoo markhaati ka oo goobjooga weli uma intaa kadib ballanta aad xambaarteen kadib antum idinku haa ulaa iyo haa ulaai kuwanow taqtuluuna anfusakum naftiinnibaad laynaysaan oo ree bani israa'iilka kala wa tukhrijuuna waanad ka saaraysaan oo waad bixinaysaan fariiqan qayb oo minkum idinka idin ka mid a min diyaarihim daarahoodii baad ka saaraysaan tadaaharuuna xaalaad ka hiilinaysaan ama tadaaharuuna aad ka hiilinaysaan calayhim dushooda ood lind ku tihiin oo dhan ka tihiin ood ka horjeedaan bilidmi waalcudwaani dembi iyo cadaawad aad uga hiilinaysaan wa in ya'tuukum idinkoo sidaa ah hadday idiin yimaadaan dad ree banu israa'iili usaaraa maxbuusi iyagoo ah tufaaduuhu waad furanaysaan madax furad baad ka bixinaysaan wa huwa xaal iyo shaaniya muxaramun calaykum dushiinnana waxaa laga xaaraameeyey ikhraajuhum inaad ka saartaan degaankooda ood qaxisaan yaa laydinka xaaraameeyey waanad ka qaxinaysaan degaankii waanad laynaysaan waanad ka hiilinaysaan maxbuuskiina waad furanaysaan war sideed tihiin afatuminuuna bibacdi lkitaabi watakfuruuna bibacd war kitaabka qayb ka mida miyaad rumaynaysaan oo maxbuus furashada war kitaabka qaybo ka mida miyaad ka gaaloobaysaan oo haysdilinadii iyo haysqaxininadii iyo hayska hiilininadii saddexdaa maka kufriyaysaan famaa jazaau man famaa jazaau man duul abaalki ma aha yafcalu falaaya daalika arrinka oo kitaabka ilaahay kala qaybinaaya oo minkum idinka idin ka mid a ilaa khizyun dulli mooye wax kala jazihiisu ma aha fi lxayaati addunyaa lagu dulleeyo nolosha adduunyada wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana yuradduuna waa loo celin sida kuwa sidaa u dhaqmaaya ilaa ashaddi alcadaabi cadaabku kala adage ka ugu adag baa loo celinayaa wama allaahu ilaahayna ma ahaanin bigaafilin mid ilowsan ma ahaanin camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaa. Hadda ree banu israa'iil wixii lagu sheego inuu iyaga ku gaariya hau noqon hau malayn kullu aayatin waradad cala alkufaari tajuru bidaylihaa calaa cusaati lmu'miniin sabu nuzuulku sideedaba waa khaas laakiin xukumku waa caam, xukumku waa caam. Innagu tobankii qodob ee ilaahay uu tobankii shay ee ilaahay kitaabkeena inagu la ballanayba haddii misidiyad ka tagno labana aan samayno ama sagaal aan ka tagno midna aan samayno balka war kitaabkii miyaynaan qaybtiina tuurin qaybtiina aynaan qaadanin miyayna ahay inaan tobankiiba toban qaadano boqolkiiba boqol qaadano way masaajidka haddaynu soo galno oo safka hore aan ku tukan waa shay ilaahay ina amray wey oo diinta ka mida laakiin markaan ka baxno haddaynu wax walba qoosano oo wax kastaba ilaahay inaga nahiyo aan faraha la galno xaggay inaga jirtaa afatuminuuna bibacdi lkitaab oo safka horeaad masaajidka ku gelaysaa watadfuruuna bibacdin oo fidniya balaad ka talinaysaa markaad masaajidka ka soo baxdo labtaad garaacyo waxaad leedahay haddaanu bani fulaanahay maxaana laga dabxa way imanaysaa ala ree banu israiil undhaha u taag أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من مرض الكتاب كلا كلا قيبين دا عقابك دبيا لا واسدا إله الشيخ فما جزاء من دول عقابك يا أبالك ما أها يفعل فلا يذلك أرقى كتاب قيب انت وكتابك قيب كينا رمينا يا قيب كينا ككفريا ومنكم إذنك إذن كمدا إلا خزي دل إيهوجين موية وحكا لما أها جزيهيس في الحياة الدنيا لقد دليه ويوم القيامة هنا يردون وحالو ردي ولو عري كوا سدا يليا إلى أشد العذاب عذاب كي أقو أتكا وما الله بغافل إلهي كي لو سنماه عما تعملوا وحد عمل فريسان إلهي مقرم زكي لو سنماه فالفير عبد هالكا أفتؤمنون ببعض أحكام التوراة عن أنتم لما قاسي سارنتا سيب النزول كنية وكتابك التوراة هاي الله إذن كلاب الله أحكام تيسي قيبة كمدة مرهمين إيسان وتكفرون ببعض والغرض التوبيخ وعنان لأنهم جمعوا بين الكفر والإيمان والكفر ببعض آيات الله هنا كفر بالكتاب كله فالسلام يلا مرك فالخطرت عليهم كعضايا كتابك قيب كمدة آيات كريه وكتابك كمدة ولقى كفريه وكتابك يؤمن ولقى كفريه بإلا متر إنه واحد من الأحمد أضر روحه إلى وكتابك إلهي مع صلاة قبائية كتابك إلهي أم حقوق أي بصنع إيه كتابك إلهي أن صلح كنا إيه كتابك إلهي أم حقوق أي بصنع إيه أضر روحه صوق هذا وربلا أم بلا سوى بودا هذا سوى نجي طول كاهين سيديجي حدث كاهين وما أنك لما نشرع عم هذا لا والخير كان صوق هذا وقضية القضية دي كور رزية دي كور رزية سوى صلاة خير كان ما هي ما هو شرع هذا ولا سوى بودا شرع هذا ولا قدر شاي ميا ولا قدر ما ما هذا ولا قدر ولا ما ما نوع عاص ولا قدر شاي ميا ولا قدر هذا لو دق ماين محاي شريعه اوتا والكفر ببعض ايات الله كفر بالكتاب كله ولهذا عقب تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ما عقوبه من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض كتاب كلا غيريه ابالكيس معها الا ذل وهوان وادوك ومقت وغلب وفي الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل إلهي وحي لأولئك دول كاس كتاب كلا قيبيالك الذين كوي وي اشتروا الحياة الدنيا نرش الدنيا لأم بيسوا إبسدين وإلا وريقين البدع وقاتل بالآخرة بدل الآخرة آخرة ويبكى بدلين مرة ما فلا يخفف لقفض ضين ماي عنهم حقود العذاب هل سكن عذابك هو لقفض ضين ماي وانسكن لك في الظلم ولا هم ينصرون كل لوجا جاري أنا ما إلهي حقنا لوجا جاري ماي حق أمدنا لوجا جاري ماي ما هي الحياة الدنيا بيج ناس أقاتل والآخرة كتجع أولئك الدول كاس الذين كوي ويا يشتروا الحياة الدنيا نوشن الدنيا إيه الدنيا إيه الليلة هاهم بيبسلين وشترى يستن بالآخرة بدل الآخرة آخرة ويسكب بدلين ويكتجع فلا يخفف عنهم العذاب كوا عذاب لجد بعين مايو لقفض ضين مايو ولا هم ينصرون هو لون نصرين أيانا ما لون نصرين ما يقوى ليس اللهم ناصر ينصرهم ولا مجير عدم جنجر سمال ينقذهم كأن بدلي من عذاب الله الأديب حالك سوى سدى حدان آيات كاكسو كاب سنو وحنسو قاعدني آيات كضمؤو سيديتني يتضور رقم كود وغوري إلى سقاشا كي يكود ويكون ما انضونا إن شاء الله تعالى درسه quluu linnaasi xusna. Waa garanhaysaaye shay cajiibow. Quluu liikhwaanikum, quluu lilmu'miniina xusna, liyadulla calaa ana alamra bilixsaani caamun lijamiici nnaas. Quluu lilmu'miniina xusnan lama odhanin, quluu lilcashiirati xusnan lama odhanin, quluu lilqabiilati xusnan lama odhanin, quluu linnaasi xusnan baa li. Xataa gaalku isoo galay, gaalku soo naas maa, gaalka xardiga a mooye, gaalka kale waxaa loola hadlayaa si wanaagsan, dabacsan baa loola hadlay. saaxiibkaa iyo xisbigaaga iyo kooxdaada iyo kuma gaabna. quluu linnaasi waa caam weeye amarkaasi idinka ji. Hadda aynu gaadhnay, haddaad nin wada socotaan oo suuqa iyo meelaha wadooyinkii aad maraysaan baa haddaad nin salaamto assalaamu calaykum aad tidhaahay, wuxuu ku leeyahay markuu ku dhaafo rinkii yuu ahaa miyo ma garanaysa, wallaahi me waa bildhaan naqaanaa unema oo maxaad ka salaamaysa, mid wuxuu leeyahay miyuu kooxdeenna miyuu ahaa, mayane waa dadka iska caadiga kooxdeenana maayo, maxaad ka salaamaysa, anuu ma salaamo dadka aan kooxdeenna aan ahayn ma salaamo buu kuleeyay, muslimnimiya diin buuna sheeganay ma salaamo hadduuna mar kooxdeenna ahayn buu ku odhanay. quluu linnaasi xusna ana alamra bilixsaani, ixsaankan laysa amray caamun lijamiici nnaas almu'min waalkaafir waalbiri waalfaajir wa fii hada xadun, boorin baa ku sugan calaa makaarimi alakhlaaq baa laysku boorinayaa, biliini alkalaam dadka hadalka loo jilciyo, wa basti alwajhi wejiga loo furfuro, waladabi aljamiil oo dadka loola hadlo, waalkhuluqi alkariim oo lagula dhaqmo. waaya shaaciir carbeed baa wuxuu ku lahaa wiilashiisa u dardaarmayay, bunayi ina albira shay-un hayinun wajhun daliiqun walisaanun layinu, wiilashaydii ow birigu wanaagu waa shay hayinah oo fudud oo ruux inuu biriga qaato ay u fudud tahay, waxaaba weeye buu yihi wajhun daliiqun, weji furfuran iyo walisaanun layinu iyo carab dabacsan oo dadka lagula hadlo. Intaa maxaa ma garanhaysaa kuu waay? ilaahi wuxuu leeyahay walaqad xaqiiqay aataynaa muusa nabi muuse waxaan siinay alkitaab, waa kitaabkii tawraad ahaa dee reer bani israiil ay bedeleen. walaqad xaqiiqee aataynaa acdaynaa muusa alkitaab waqafaynaa waxaan raacinay min bacdihi muuse dabadii birusuli, rusul kalebaa isaga ka dambaysay oon daba gelinay oon ka daba diray, qafaynaa atabacnaa min bacdihi birusul, rusushaa dabadii la diray ee la raaciyey mid ka midabaa si gaara loo magac dhiray. waayad wa aataynaa waxaan siinay ciisa bna maryam, ciisihiina maryamaad ahaa, albayinaati baan siinay aayado iyo adillo iyo mucjizooyin cadcado bayinaada baan siinay. wa ayadnaahu waxaan ku xoojinay nabi ciise biruuxi lqudus, dahiraanta ruuxdeedii waa malakul jibriil, ayadnaahu biruuxi lqudus, dahiraanta ruuxdeedii baan ku ayidnay oon ku xoojinay. yacni nabi la diro reeb nabi muuse uuni uguma dambaynin ugumana horeynin, nabi muuse waan dirnay oo kitaab baan siinay, ha ahaatee rusul badan baan raacinay oo ka dambaysay, waxaan siinay nabi ciisena bayinaad iyo mucjizooyin iyo adilla iyo daliilaan siinay, waxaan nabi ciise ku xoojinay malagii jibriil ahaa ee ruuxul qudus ahaa, waanad beeniseen. ee afa kullamaa indano jaa'akum uu idiin yimaado ree banu israa'iilow rasuulun, rasuul markuu idiin yimaado bimaa shayna uu idiinla yimaado diin iyo xaq, laa tahwaa ayna jeclayn anfusukum naftiinnu, istakbartum ma iska kirinaysaan biliimaani bihinaad nabigaa rumaysaan, fa fariiqan qayb ka mid a rusushaa lasoo diray kadabtum waa badbeeniseen, wa fariiqan qaybo ka midana taqtuluuna waabadlaynaysaanba, mudaaric baaba laga cabiray, qaybo ka mida waabadlaynaysaanba. nabi ciise intay damceen inay dilaan buu ilaahay sare uga qaaday, bal rafacahu llaahu ilayh, nebi muxamed intay damceen inay dilaan oy sun ku gaadeen oy bele walba ku gaadeen baa ilaahay ka badbaadi. marka shayga haddaadan weli ka tanaasulin inaad haddaba faraha kula jirta weeye xukunkiisu yuu lamid yahay. afa kullamaa indanoo jaa'akum uu idiin yimaado rasuulu bimaa shayna uu idiinla yimaado diin iyo xaq, laa tahwaa ayna jeclayn anfusukum naftiin, istakbartum ma iska kibrinaysaan, mar alla oo rasuul idiin yimaado oo wax idaan jeclayn uu idiinla yimaadaba ma iska kibrinaysaan, tawxiidkaa iyo diinta uu wada iyo dacwadaa inaad qaadataan. fariiqan qayb rusushii ka mida kadabtum waad beeniseen, wa fariiqan qayba rusushii ka midana taqtuluuna waabadlaynaysaan. maxaad taa u yeelaysaan marka? wa qaaluu waxay yidhihiin banu israa'iil, quluubunaa quluubtanadu gulfun way daboolanta, dabool iyo gal bay ku jirta. Bal eh lacanahum ullahu, ilaahay baa lacnaday oo raxmadiisa ka fogeeyey. Bikufrihim, bisababi kufrihim buu ilaahay u nacdalay. Fa qaliilan, waxaa yaroo yar. Maa yuminuuna, intay rumeeyaan baa yar. Aad iyo aad bay u yartahay rumayntood. Qaaluu qulubunaa gulf, quluubtanadu way daboolantahay bayna. Gulfiga waxaa la yidhahda wiilasha yaryar marka la gudaayo, haragga yaree laga gooye baa la yidhahda. Marka waxay u jeedaan quluubtanadi way daboolantahay, way daboolantahay, oo waxaanad sheegaysaa geli maayo. Saasay u jeedaan. Walaqad aataynaa muusa alkitaab, acdaynaa muusa attawraa, waqafaynaa min bacdihi birrusul, atbacnaa wa arsalnaa calaa atharihi alkaiira min arrusul, rusul badan baan ka daba dirhay. Wa aataynaa ciisa bna maryama, ciisiina maryamaadan, albayinaati baan siin, alaayaati albayinaat walmucjizaat alwaadixa addaalati calaa nubuwati, wa ayadnaahu biruuxi lqudus, baa nabi ciise ku xoojin, qawaynaahu washadadnaa azrahu bijibriil calayhi salaam. Afa kulamaa jaa'akum rasuulun, war mar alla mar ku rasuul idiin yimaadaba, bimaa laa tahwaa anfusukum, diin iyo xaq ayna naftiinu jeclayn markuu idinla yimaadaba, ilan rasuul xaqun buu wadayaaye baadil wadi maaye eh. Istakbartum can iimaanihi fa fariiqan kadabta, waabad beeniseen qaybo rususha ka mida, kuwaad beeniseen sahalayba iyaga u ahayde, wa fariiqan taqtuluuna, qaybna waabad laynaysa. Takabartum can itibaaci fa daciifatan minhu kadabtumuuhu wa daciifatanna qataltumuuhu. وقالوا قلوبنا غلف في أكلنا ضو الله يكسو قنطي لا تفقه ولا تعي مما تقوله يا محمد نبي إليهن إيها إذن كبه هذا الكبه إذن كده. بل لعنهم الله بكفرهم, إلى إبا فوقي لردهم وأبعدهم من رحمته, إلى إبا الرحمة دي تكدر دي. لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون, قليل من يؤمن منهم, أو يؤمنون إيمانا قليلا. حالتها سوانوها فقليلا ما يؤمن. ولما وقت جاءهم أويم ذهبن إسرائيل, كتاب كتاب مركو أويم تنكيل كتابك لنا كيلي أيو توين تأيو وتعويل وتعظيم كتابك لغو تعظيم أيو كتابك قرانك. ولما وقت جاءهم أويم ذهبن إسرائيل, كتاب كتاب مركو أويم, كتابك من عند الله, نزل من عند الله, بل ميشو كي مدى إلهي أكتبوا بكي من الحوين كقب, كتابك أم مصدق أصدق يا الرمين يا لما كتابك معه, كتابك هيسي كهر إيمان ما يبين ما يأوب أصدق يا توراة كتاب نزلين يا هذا وقت يدي في عنيد. كتاب نوعائه مركو قيم ومن عند الله كيب ومصدق لما معهم, أو كانوا والحال كانوا أي أهايين من قبل كتاب كاس انتونا إماننا أي أهايين يجري بنو إسرائيل يستفتحون كو فرح إيا نصر طلبة, وكتاب كا إيا نبي كسيتي كو فرح دلب جرين كو توصول جرين على الذين كفروا بيك إيا فرح دلب جرين مسركين تعربيات مركب تقال دحمروا يي كو فرح دلب جرين نبي آخر زمان لصواب حندهم. فلما وقت جاءهم أويب ما عرفون نبي أي قينين يكون فضح ذلب جرين ملك أيم كفروا به ويكفرين, فلعنة الله لعنة إله على الكافرين. ها آخر هي بنو إسرائيل كأيو عربت أو مشركين يعداود يدقال كده حيجرين انت النبي محمد بعن الله صادرين انتو نان على النمر مركز الحالة ده يكون أتكات بنو إسرائيل عربت كنك عنص الرئيسو يوحي أولا جرين. اللهم إنا نتوصل بالنبي المبعوث في آخر الزمان, إله وحنك وتوصل إنا نبقى لبحن دون آخر الزمان. اللهم إنا نستفتح وحن إله كعقاف فتح دلبينا على النبي الأمي نبقى أميقى المبعوث في آخر الزمان الذي كتابه كان وكذا, كتاب كيس وصلاة يصفد عليه وأمته أمتي تصفد عليه كذا وكذا, ومولده ما يشكونا شيء مكايتا مهاجر كيس مدينة ويا إله نبقى سابه كعقاف فتح دلبينا فكسا إلهي نصر السيني ومسركين تأسايا إلهي نصر كسيني نبي نوعا ها يسا ويقيني ما مركا ويمد بيكا كفرين. ولما وقت جاءهم ويمد هبنوا إسرائيل كتاب مركو ويمد, كتابك من عند الله ألا أكتك يمد, كتابك مصدق أرهمين يلما معهم كتابك يا هستان, هو كانوا والحال كانوا يا هايين من قبل هرين يستفتحون كوي فضح كدلبة, وكتابك يا نبي وتكون فضح دلبة على الذين كفرون كفضح دلبة. kuwa mushrikiinta. Falammaa waqtigii jaa'ahum u yimid maa carafuu bih, kafaruu bih. Laba lamaabaa meesha isaba yaalla, oo midal iyo jawaab u baahan, ta dambe unbaa labadaba jawaab u ah. Walammaa jaa'ahum kitaabu min cindillaahi musadiqun limaa macahum wa kaanuu min qablu yastabtixuuna cala aladiina kafaruu. Lamaadaa jawaabteedii way ku sugaysaa, haddana waxaa la yidhi falammaa jaa'ahum maa carafuu, markuu u yimid wixii ay yiqiineen oo nabigii iyo kitaabkii ay yiqiineenihi, kafaruu bih, kafaruu bihi unbaa labadaba jawaab u ah. كفروا به ذا لبدا بجوابه. ولما جاءهم مركو أيم الكتاب نزل من عند الله كتابك أو مصدق لما معهم وحي دين هيستين بأسدقاي وكانوا والحال كانوا أيهاين من قبل هرين يستفتحون كوي فضح يا نصر دلبا على الذين كفروا نضشوا ذا كفضح دلبا. جواب تهدي وذن جالي حداد أنت واتيقة ديمي كرتا كفروا به ما بيجي نوع آها وكتابك نوع آسا سليبه يكفر فيه. فلما جاءهم مركو أيم ما عرفوا كفروا به كفروا به لا لبد بجوابه. إلهي وحضبنا جاي فلعنة الله على الكافرين لعنة دي إلهي دشوا ضاها تقوى كافرين. نبي جاي يقينين ككفري كتابك يقينين ككفري. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا مفصل كانوا وحيد. وقد كانوا قبل مجيئه محمد انتم نائمان انه كتاب كان نائمان يستنصرون به إساقه كل نصر دالبيين إيوه يقانعهم إيه على أعدائهم ويقولون اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان إله يوم رو قرقار وحد نو قرقار تها نبي الله بحندون آخر الزمان الذي نجد نعته نبي آنت المانتي تكهرين في التوراة صفته كذا وكذا مولده كذا وكذا مهاجره كذا وكذا أمته كذا وكذا أخوان بيقولها يعني والحقيقة إلا كتاب الله المنزل بيك أغريين. فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به طمعا يروح أوي. فلما بعث محمد الذي عرفوه حق المعرفة أي يقينين كفروا بالرسالة. فلعنة الله على الكافرين بعض تاسي كفائدين كتابك أي يقينين يا نبي أي يقينين مركي كفرين أبال وحيوية شيء. فلعنة الله على الكافرين لعنة الله على اليهود الذين كفروا بخاتم المرسلين مرسلين تكي ختمي وأفضل الكتب كتبها كي يقفل لبدنا كتبها كلا لغو نصغى يساق كوي ككفي لعنة الله عن بارتين بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغلب على غلب وللكافرين عذاب مهين. بيس ما شيك أباس له شيء أو اشتروا به أي يبيان أو شريان أنفسهم نفطون المخصوص بالذم أو عي يحمل له خزيسي أن يكفروا إنك كفيان ويا بما كتابك أنزل الله ألا سودجي ما يبقى كفيان بغيا حسدا وظلما حسد يظلم دراد بي أقى كفيان أي حسديان أن ينزل الله ألا إن كسر دجي من فضله فضل جيسا ما بين ماذا على من يشاء نكوضون ومن عباده أدو مديس أو نبي محمد فباءوا وحيلا نغذين وديدا النبي قال يا كتاب قال ديدا ليس أي كلام نقضي بغلب عرض ومن الله إلا حق كاهاتي وعلى غلب مع غلب على كلا دش يرى أو معيرة وللكافرين هو ككفي مرج إلهي كتابك إلهي عذاب بإليهم عذابك أمهين إهاني وحقنا وهاي وحليل هاي استصار كذا بئس ما شيك أبعث له جملة نعتك شيك أو يشترون به أنفسهم شيرها وحال الى مركه الله اكبر حسيدو الا بلا وري الا الهدايه دي يهنون كي با انت تورن يي قال لي ما قاته بي سما شيك او باسل او ليتا شيق او اشتروا به اي او يبيان انفسهم مفطوره ان يكفروا وكسا نكون اي مكان مخصوص ان يكفروا ان ككفيان وي بما كتابك انزل الله الا سودج وما هي وكفيان كتاب الله سودج واخ لا كفريا ما ايه بغيا حسدا وظلما أو جيب أو كفرين أي حس أيام الشهيين إن عرب صدى كتاب لو جيت ودجيا ما بيها توجري لها أنك ونقول لها ما بي عرب يا أكي ساس يا هدوضوض بغيا حسد أوجي أي حس أيام أن ينزل الله إنه ألا كس ودجيا من فضله فضل جيسا دين إسلام كعا على من يشاء نكوضون إنه كس ودجيا من عباده هدو النبي جري لها ريب من إسرائيل من نقول لها عرب من نقضين بيه فباءوا وحي لا نقضين بغلب عرب دي لا نقضين وعلى غلب نبي عيسى والنبي محمد كهو ريب بينيه وإن الدلان حتى يكد ذلك إلهي باتاؤه عروري عرضا الله قبو يا نبي الله محمد نبينيه إيه كتابك السريبة إني دلان أي حاولين مرك وغلب على غلب غلب كي ولا غلب كلا لوضر باو رجعوا وحيلا نغرين بغلب وعلى غلبنا ولي قد بغلب كان بلو شيء غير المغضوب عليهم ومغضوبين وللكافرين كوا كافرين تا الله عدم ديسا ككفرين رسولك وصادره ككفرين كتابك منزلك ككفرين عذاب بإليه المهين وحقنا شرب فماله عذاب موجيه إني حقنا يهين دلني ماذا هذا موجيه كاتيلي ولهم عذاب شديد مع الإهانة والإذلال لأن كفرهم سببه التكبر كبر يا سبب أها إيو الحسد فقوبلوا وحلقا بالإهانة إيو الصغار وإلى وقت قيل اللويلة لهم لبني إسرائيل مرشي اللويلة آمنوا فمايا بما كتابك فمايا أنزل الله ألا يسودجي والنبي محمد يسودجي قالوا وحي أولانيا نؤمنوا وحن رمينينا بما كتابك وحن رمينينا انزل علينا أنك دوسة نظر لكي سودجي وطوراده النبي الله موسى لكي سودجي كسر رمينينا بي أولاني ويكفرون ويككوا في أيان بما وراءه وحلو يسكى كدن بي وقداش يسأها ويككوا في أيان وهو كائك كفرنا يعني وراغيهنا الحق هو من حقه ربع مصدقا حاله يهكي صدقيا لما معهم كتابك معور ورهذا كتابك رميه ألا أسودجي إذ أكتهين الحقوقالك أتهين مرشي اللي يلابي أورانا يا محان رمينا إنا كي أنك نلو أسودجي هذا رمتهي بارسعنا الله كان إياك اللي أسودجي توراده وكال النبي محمد الله رميه تلماما أسولي كتابك والله من دونه تلماما الله رميه marka haday tawraad si daba ugu amal fali lahayay nabiga ilaahay maxamed bayna beeniye ee tawraad ma yar rumayn wa beento quraanka ma yar rumayn wa ila waqtigi qila loo yira allahum li bani isra'il aaminu rumayya bima kitabki anzala allah wa min alquran ya qalu waxay oranayaan nu'minu waxaan rumaynayna bima kitabki unzila aleena maxaanu ka rumaynayna kan arbeed lagu soo dejiyo way yakfuruna waxay ka kufiyaan bima waraa wixii isaga gadaashiisa ah wa huwa kaay ka kufiyaan quraanka ihina الحق ومطبه حقيقة مصدقا حالو يهيكي أرمين أيه لما كتابك معه معه لها من التوراة بل في هذا الكود بعض الله راعه نؤمن بما أنزل علينا وإياك له قلنا يا محمد وحاتر هذا فلما سبب كيبات تقتلون أولينا إيسان أنبياء الله أنبياء إلهي محاض أولينا إيسان من قبله رأي أبو الله إيسان إن كنتم هداته المؤمنين بالتوراة نؤمن بما أنزل علينا وإذن كله توراة ما وحي قرية أنبياء الله نبي زكريا نبي يحيى مركا لين إيسان وتوراة بأصداء قرصي بين قريول مركا وابان إسكاق أيحان وكتاب كان ينبي أن أكد إليان نؤمن بما أنزل علينا هذا إليه حجدي وتأفق على قصار قل فلما تغطرون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمن سدع النبي يقول لبالي حجدي تصور هذا النقط قل وحاتل هذا فلما سبب كيبات تقتلون أولئك إنسان أنبياء الله أنبياء إلهي من قبله رأي أضغو الله إنسان إن كنتم هدياتهين مؤمنين بالتوراة مؤمنين بما أنزل عليكم وحي الذين كنتم هدجيوا تورادها حتى تكورهم يهتين محل أنبياء أولئك إنسان ما توراة بإذن تري أنبياء إلهي الله إذن ما أرانين مركاكين لكنتم هدجيوا أن رمينا إن هذا أليهين وابين كانوا بدكوا دي ليسان ولقد جاءكم موسى بالبينات وبالله توفيق والله سبحانه